قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فهيا بنا أيها المستمع الكريم نستهل لقاءنا هذا بتلاوة مباركة من سورة الشورى يتلوها علينا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لا

ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغضبون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل

أدعوك في سري وفي جهري وكم يحلو الندى في

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا جميعا وأوليت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والحزن، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بك من عذاب النار ومما يقربنا من النار من قول أو عمل، نسألك يا ربنا جنات النعيم وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم بيض وجوهنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم شفع فينا نبيك محمد، واجعلنا يا ربنا تحت لوائه يوم العرض عليك. اللهم أنلنا شربة من يمينه لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من رفقائه في جنات النعيم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.